السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وقل رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما بالقرآن وعلما بنبوة الذي نزل عليه القرآن، علما يكون لنا حجة في الدنيا والآخرة ولا يكون حجة علينا. اللهم ربنا املأ قلوبنا بالقرآن واجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا. هذا الدرس 32، وهذا اليوم 25 من ربيع الأول. 25 من ربيع الأول، نسأل الله أن يبارك لنا فيه. مرة كنا وقفنا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك. تعلمون الحديث، في ختامه قال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني. فلما سمعه الصحابة هذا الحديث قالوا: نتعلمه يا رسول الله، نتعلم هذا الحديث؟ قال: بلى، نعم، ينبغي لمن سمعه أن يتعلمه. ووقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام أن يجعل القرآن ربيع قلبه ونور صدره. وكثير من الناس يظن أن يكون القرآن ربيع قلبه، أي أن يعمر بما تعلمون من سورة الربيع التي اختزلت في أذهاننا وأفئدتنا، اللي هي سورة الخضراء ذات النبات، ولا هو غير هذا الربيع. ثم بينا أن الربيع في حق القرآن غير هذا. تذكروا ماذا قلنا؟ أحسنت. أيوة، واستشهدنا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الله للعبد يوم القيامة: ألم أجعلك ترأس وتربع؟ والآن العامة على سياق الصحيح من اللسان يقولون: فلان متربع على العرش. فهذه يعني هذا والجلسة يعني تربية هيك. اثنين، لما الله جعل الشهداء في الأمور العظام أربعا، هذا للتمكين، يعني حتى تكون الشهادة مكينة، فجعلها أربعة. حتى لما علمنا النبي أن نشهد لله: اللهم إني أمسيت أشهد أشهدك أن لا إله إلا أنت، هذا الحديث علمنا النبي إياه أن نقوله صباحا ومساء كم مرة؟ أربع مرات. ليه؟ لأنه شهادة. أربعة تقوله أربعة، ليه؟ لأنه هو شهادة. ونور صدري على ما تعلمون. فالحمد لله رب العالمين. ما سمعت؟ جميل. هو على اعتبار الاول الربيع حياة بعد موت، المعنى الاول على اعتبار نبات الارض بعد مواتها هذا يليق. ولكن انظر يعني النبي ليه سمى هذا الكلام. هو لما قال، لاحظ: اني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك، فهو عن ايش بيتكلم؟ قلنا هذا الكلام، وكان بيتكلم عن السيطرة والخضوع. فاول ما بدأ يقدم بدأ يسمي بما يريد، انه انا عبدك، ابن عبدك، ابن امتك، لاحظ، ناصيتي بيدك. فلما انت تقول كما قال الله في سورة هود تبارك اسمه المجيد، قال: ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها، هذا دليل على ايش؟ على السيطرة. فلما بدأ الأمر بدأ إنه قدم النبي بما يعلم من عن الله وبما يريد من الآن إنه السيطرة، على اعتبار إنه هذا النبي ما تعلمنا إياه، علمنا إنه لما تكون مهموم ومحزون. لاحظ الآن، فالهم بيكون تشتت قلبك وانهم بأمر غير الذي ينفعه وغير الذي يعينه. فالآن كأنه أنت بحاجة إلى لجام وربيع. شو يعني ربيع؟ سيطرة. لأنه تعرف اللي أهمك وأحزنك إنه انفلت عقال قلبك، فبدل أن يكون خاضعا ناصية بيد الرب صار لم يفكر في الدنيا ويهوي إليها. فلما تكون ربيع قلبي ونور صدري، لاحظ هلا مقابل الربيع شو الأصل يكون؟ مش نور، يعني جنب الربيع بيقول النبي ربيع قلبي مثلا ونعيم حياتي ونعيم صدري، شيء لما قال ربيع ونور على اعتبار ما ترك فيه الهم والحزن من الانفلات لاحظ والظلمة. فبصير انه انت بحاجة لإعادة استبصار بالربيع والنور. فتسأل الآن بهذا القرآن ايش حديث الرسول عندما رأى الصحابة يرفعون أصواتهم؟ أحسن، أحسن. حديث الصحيح لما سمعه قال ليس البر بالإيضاع مرة، يعني لأنه الناس هذا قال في الحج بيصير يعني يختلطوا ويزاحموا وتعلو أصواتهم، الإيضاع اللي هي الخلخلة، ولا أوضعوا خلالكم، يعني بيصير يعني تضارب وتخابط الصفوف. فقال ليس البر بالإيضاع. ثم مرة سمعهم عليه الصلاة والسلام يرفعون أصواتهم قال اربعوا على أنفسكم إن الذي تدعون ليس أصم ولا غائبا. شو يعني اربعوا على أنفسكم؟ واحد طالع صوته شاء فاربعوا على أنفسكم، اهدأ اركز. فربيع قلبي لاحظ له التهدئة والسيطرة حتى يثبت قلبه. الآن كنا في الدرس الفائت عند الآية 30 من سورة البقرة، ويعني توسعنا فيها وحق لنا أن نتوسع فيها على اعتبار ما لم تأخذه الآية من حقها في عموم من نظر في الكتاب. كثير من الناس نظر في هذه الآية ومر عليها مرورا. حقيقة الدين والشريعة والأنبياء والمرسلون وما تعلمون وما لا تعلمون تحت ظلال هذه الآية إني جاعل في الأرض خليفة. فلم يكن رسول ولم يكن نبي ولم ينزل كتاب ولم تنزل صحيفة ولم ينزل وحي إلا بعدما كان الأمر العظيم إني جاعل في الأرض خليفة. فمن انقطع عن قراءة هذه الحكمة كما وجبت كما حق لها، فبالتالي كأنك تقرأ عظيما بغير أصل مسنود. كيف بدك؟ فهو يعني ما أرسل الله المرسلين إلا بعد ما كان ما كان. ثم أسمعك ما ينفعك لما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني الحقيقة وينفطر قلب المؤمن. كثيرا الآن من النظار في القرآن كيف عرفت الملائكة؟ ساد مساد، ما أنا هذا اللي بفطر قلبه. أنا كنت لو صبرت علي بدي يعني الله يبارك فيك سلمك الله، يعني أنا هذا اللي كنت بادر فيه. ولما قلت انفطر قلب المؤمن أن النظار والمفسرين لاحظ، فالشيطان يعلم أن وراء هذه الآية علم عظيم. فدأب الشيطان في هذا الأمر أنه حتى لا ترى هذا الخير يعني يجرس لك بأجراسه ويعني يبرق في عينك حتى لا ترى مثل هذا. فبصير السؤال كيف عرفت الملائكة؟ تغش لفتك لهذا السؤال حتى لا تسأل السؤال الحق الواجب، لأن هذا السؤال ليس بشيء. فهو علمنا هذا السؤال الشيطان وذكرنا فيه ولفتنا إليه ودفعنا إليه حتى لا نسأل بسؤال المؤمن البريء السؤال اللازم. مثلها لما كان لله آية في الأرض، أول آيات الله يا شيخ في الأرض كانت الناقة، وأرسل نوحا ثم عادا ثم هودا ثم صالح، قوم نوح ثم عاد ثم ثمود، ثم تبارك اسمه المجيد بين لنا أول آية في الأرض اللي كانت هذه ناقة الله اللي هي الناقة. الان يا اخوانا يعني قبل حين ايام قلائل كانوا يتكلمون عن خوف العلماء من ما سيأتي من الايام من فقدانهم للماء، وان الارض مقبلة على صراع، لا صراع نفط ولا اسلحة ولا ذهب ولا فضة، انما هو صراع الماء. فاذا علمت ان اول ايات الله في الارض كانت ناقة الله وسقياها، وان الساعة تقوم على رجل اول من يراها يلوط حوض ابله، يعني يصلح، يعني زي ما احنا بنقول بليس حوض ابله. شوف قامت الساعة اول من راها رجل الابل والماء، ثم اخر من يراها راعيان من مزينة، فالامر كله على الماء وعرشه على الماء. فلما تباعد الناس عن ربهم وعن امر ربهم، اول آية كانت بسميها الله تبارك اسمه في سورة الاسراء، قال ولقد اتينا ثمود الناقة مبصرة، هي مش مبصرة انه هي ترى، انت تبصر بها الحقيقة. الان الله يقول عن الشمس وجعلنا النهار مبصرا وجعلنا آية النهار مبصرة، هو النهار لا يرى، انت ترى بالنهار، فانت ترى بالناقة ما اراد الله لك ان ترى من العلم والحكمة والهداية. ألا الشيطان يعلم انه اذا بقيت تنظر في القرآن وتدكر القرآن وتدبر القرآن وتجيب الى الله ستهدى وتعلم الآية. فقال لهم الشيطان انتم بتعرفوا من وين اجت الناقة؟ قالوا له من وين اجت الناقة؟ قالوا من الصخرة، انشقت عن صخرة اسمها الكاتبة. لاحظ على التفصيل، لاحظ، وكانت ام عنيزة عثمان، ام عنيزة عندها سبع بنات حسان، قالت للتسعة رهط ومنهم سالف بن قدار هو اللي عقر الناقة. فهذا يفصل ما في من هذا شيء. فامتلعت كتب المسلمين، لاحظ، بهذه الضلالة، وانصرفت وجوههم عن ايه؟ عن الحق. فصار الامر انه اول ما تعلمنا ما بال الناقة؟ قال خرجت من الصخر. وتالله الذي امر بهذا البيت وختم بمحمد وختم بالقرآن لم تخرج الناقة من الصخر ابدا، وان خرجت ما بلغنا لا عن ربنا ولا عن نبينا، ولا يؤخذ العلم الا عن الله او عن رسوله. مين اللي قال لهم انها خرجت من الصخر؟ بل الله قال ناقة الله، لاحظ، ما قالش وصخرها وخروجها وخلقها، قال وسقياها في سورة الشعراء، قال لهم صالح، قال هذه ناقة، يعني هي كانت ناقة. أترى بيت الله؟ الآن قصور العوام في الغرب أكثر زينة وأعظم زخرفا من بيت الله الحرام، ولا لا يا أخوان؟ مش إيه؟ دعك من الساتر الذي يعني عليها الآن 5 مليون دينار تقريبا، أما هذا ليس من دين النبي ولا من دين إبراهيم الذي بنى البيت. كان البيت كما تعلمون وهدم مرات، كما يعني في الثابت مرتين ويرفع في الثالثة، فكان حجرا عتيقا. فالناقة الآية، الناقة هذه ناقة لا صخر ولا ما يحزنون. فصرفهم الشيطان عن الحق بإيش؟ بمثل هذه الآن الآية التي نحن عليها، أمر عظيم، قال ربك للملائكة. هلا الشيطان بفساده يعلم، إذا مكثت تنظر كما ينظر البريء المؤمن ستهدى. فالحال أن يجرس لك بأجراسه، السؤال سيبادر، كيف عرفت الملائكة وأن تبصير تفكر؟ الآن الشيخ انظر في كتب التفسير فيسوقون الأقوال كلها لا أصل له، كيف عرفت الملائكة؟ لاحظ، فأنا لما قلت لك ينفطر قلبي، وهي أخي شاهد لي الدرس اللي فات الذي مضى، فلما انتهينا جاءني رجل من المؤمنين قال لي يا شيخ كيف عرفوا؟ من وين فكرك السؤال؟ تالله لو تركت البراء من المؤمنين لا سألونا هذا السؤال، لأنه في القرآن أعظم من هذه الأسئلة، لا سألونا هذا سؤال موحى به من غير الله ورسوله، هذا سؤال تهريب، هذا سؤال إفساد يا إخواننا. من وين جابوا؟ لما كنا نجلس نحضر للمشيخات فيقول لك، ومنهم من قال كيف عرف، يا اخي ليس سؤالا، يا اخي عرفت الملائكة باي طريقة كانت، اشتغل بما خلقت له. لاحظ. قالت الملائكة تجعل فيها، يا أخي علمها الله، يا أخي قرأت في الكتاب، يا أخي سمع جبريل. فرضا، أنا ما أقول، إنما هذا هو اللي بينفعك بدورك. عرفت يا أخي، إنما أنا الآن سأتكلف دما في الأرض. قالوا تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. ما انتبهوش المسلمين، ما انتبهوش إن الملائكة بتقول، وأقرهم الله عليها، أن الأرض ستكون للفساد ولسفك الدماء. فانصرف المشيخات، كيف عرفت الملائكة؟ ولم يستغلوا أن الأرض كانت وما زالت والحكمة فيها للفساد وسفك الدماء، بدليل الصفحة الثانية من البقرة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هو يعلم أننا سنفسد، ثم قال في سورة الروم ظهر الفساد. عشان ظهر مش يعني جانبي أو عامل، ظهر الفساد مش يعني الظهور، ظاهرين في الأرض. ليه أنتم تسميها صلاة الظهر يا شيخ؟ هذه أظهرها وأبينها. لاحظ، فقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقضينا إلى بني إسرائيل لا تفسدن في الأرض. شيء؟ فالأمر كان كائنا بينا جليا. الأصل كنا أن نشتغل ما وراء الحكمة الجلية العالية من الله تبارك اسمه، أن أراد أن يكون في الأرض الفساد وأن تكون الأرض للفساد ولسفك الدماء. اللي بيقول لا يحدثني هو ماذا يرى ويسمع الآن. افتح الآن أي فضائية إخبارية، شو بيقول لك؟ ما 20-40 قتيل بانفجار كذا، لاحظ، رجل يقتل بناته، ما هو من هذا وما يشيب به الولدان. واسمع، القرن الذي نحن فيه انفق قتل فيه 120 مليون انسان. هذا القرن، هذا القرن 120 مليون انسان. ستالين لحاله بعيد عنك الروسي قتل 20 مليون مسلم. هاي واحد في هذا القرن. لاحظت يا اخواننا في العراق الحرب الاخيرة هذه زادت على المليون من العراقيين من المسلمين. لما دخل الصليبيون هذا البيت مش بيقولوا جرت الدماء حتى زادت على ركب الخيل؟ طب مش تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة. الاصل ان يبعث بفهم العامة بسجادة ومصلي ومسبحة، مش انت تكون احنا مخلوقين الاجل فتكون بيمينه مسبحة او سبحة زي ما يسمونها، وبالاخرى سجادة وعلى كاهله الكتاب. انما قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة. لاحظ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي بالقوة، وجعل الذل والصغار على من خالف امري. فلما فجاء الشيطان، والظاهر هو يعلمهم، يعني يعلم الناس، كما قال في سورة ابراهيم الشيطان شو قال؟ قال وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. فهو قال ذكركم، كيف عرفت الملائكة؟ قلنا له كيف يا اخي، ليش تسألوا؟ ما مش صحيح ان تتابع في هذا الامر. وبعدين مش علمنا تبارك اسمه لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم؟ فكأنه تبارك اسمه يوجهك الى السؤال الذي ينفع. الصحابة رضوان الله عليهم تربوا على ما كانوا يسألون، كنا ننتظر بقول الاعراب حتى يأتوا فيسألون رسول الله، انما نحن كنا ندع رسول الله حتى يكون هو يحدث. ليه؟ لانه يوحى اليه ولو لم تسأل، فيخلق الله الحدث والامر والسؤال ليجيب النبي. ما تخاف، مرة مكث نبينا عليه الصلاة والسلام قائما ليلة كلها بآية واحدة، ومعه ابن مسعود ومعه ابو ذر. فلما انقضى الليل اومى ابن ابو ذر لابن مسعود قال اسأله لما قام الليل بآية، فقال ابن مسعود لا اسأله حتى يكون هو يحدث. ثم قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به من شيء فأتوا، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. لاحظ، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالأصل نزل الكتاب وتكلم النبي، انظر في هذا، الان سألوا اسئلة واضح انه السؤال ليس علميا ابدا شيخ. والسؤال مترف يقينا. كيف عرفت الملائكة؟ يا اخي انا الان انا في اصطادي وانا في جوعي وانا في قهري ويعني وصدقت الايه تجعل فيها من يفسد فيها واسفك الدماء. قاعد يسأل لي مش انت يا شيخ كنا نسأل كيف عرفت الملائكة؟ السؤال لا محل له. وإيه محسن يعني اقول لك على مثل هذا وقلت لك يعني انت عجبت كيف عرفت الملائكة هذه وسائر علوم الملائكة. فلما قال تبارك اسمه يعني مما تأذن به الآية الله مرات يعلمنا فيظهر من الآية شيئا ويخفي شيئا يظهر هذا الشيء بالآيات الأخرى فتعرف ما خفي مما كان بعدها من الآيات ويظهر أن الآية كما قالت الملائكة لاحظ قالوا لا علم لنا إلا ما إذا مين اللي قال لهم أنه سيكون في الأرض فساد مين علمهم فهو والله كان سؤال فهو كان واضح الآية إني جاعل في الأرض خليفة يفسد فيها ويسفك الدماء وهذا ما سمعته الملائكة فلما أنزل تبارك اسمه إني جاعل في الأرض خليفة ما قال لك إنه هل أنت بتفهم ما هو اللي علمهم قالوا أتجعلوا فيها ما قالوا تجعلوا فيها خليفة لاحظ هم ما استغربوا الخليفة استغربوا فمن وين أتوا بها وما تكلموا عن الخليفة فهذا ما يسمى في اللسان من مثل الاحتباك هذا بسموه في العربية احتباك في سورة آل عمران مثلا قد كان لكم آية في فئتين التقتا انتبه فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة هل هذا التقابل مش تقابلنا احنا البشر كيف هي فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى تقاتل في سبيل الشيطان إنما قال فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة هو بعلمت إنه أقبل ما خفية فبتصير هيك فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت فحذف الطاغوت ووضع إيه لما قال فئة تقاتل في سبيل الله فأنت عرفت أنه هذه تقاتل في سبيل الطاغوت ولما كتب الكافر عرفت أنه اللي يقاتلون في سبيل الله إيه فأنت هذه بهذه تعرف فقال أني جعل في الأرض خليفة انتبه قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء فيقينا ثم قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا فإذا سألتني كيف عرفوا يا شيخ علمهم العليم إنك أنت العليم الحكيم إنما أراد أن تعلم إنما فسمى لنفسه وأظهر من قوله الخير فقال إني جعل في الأرض خليفة وأسمعك من كلام الملائكة ما يلزم شيخ فالملائكة قالت تجعل فيها ما يفسد فيها يا أخي أنا اللي كان لازم أسمع لأنه أنا الذي سأقوم بالفساد وسفك الدماء مش الملائكة فالأصل أن الناس والمسلمون والمؤمنون وكل من أمسك بهذا الكتاب كان الأصل أن لا يتحرك إلى آية بعدها حتى يمتلئ قلبه بالحكمة التي كان فيها رب بهذه الحكمة وهذا العلم لاحظ والأسماء الحسنى يجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء طبعا سؤال عظيم ثم أسمعك الله سؤال الملائكة لا يعلم واحد ربه كما يعلم الملائكة قالوا له أتجعل فيها طبعا عجبا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء على الشيوخ حاروا بينه إنه خلقنا لعبادته والآية حق وأفهامهم باطلة لا فهموا هذه ولا هذه إنما حقيقة فلو كانت على ما فهموا في العبادة والمناسك وحتى النكاح يرونه ما احنا فهمنا يعني ساحر شاء الله انما الملائكة قالوا اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء فما قال الله لا ان شاء يعني باذني تبارك اسمي يكون كل شيء تمام ان شاء الله عباد باذني عباد صالحون لا ماذا قال قال اني اعلم ما لا تعلمون يعني صحيح سيفسدون فيها ويسفكون الدماء ولكن لعلم لا تعلمونه أعلم وراء بأيتين قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب فالأمر هذا الذي جرى على غيب سيأتي وراء بالضبط اسكن أنت وزوجك الجنة وزوجك الجنة اقلب الصفحة بالضبط سورة البقرة بعدما هبط أهبط آدم منها انتبه قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا هاي بدأ الفساد بآيات فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل هذول مين لتفسدن في الأرض مرتين فالأمر هاي بدأ اللي كتبه بدأ يصير فاللي كتبه أصلا تبارك اسمه اللي هو الفساد يا إخوانا لو جيت الآن تحصي في الأرض أيهما أكثر بيوت الفساد أم بيوت الرب تبارك اسمه بيوت الفساد في أوروبا يا إخوانا يقول من يعرف أوروبا بين كل خمارة وخمارة خمارة أنا كنت في بلد أوروبي حقيقة في أول الشارع خمارة وفي آخره خمارة وحتى لا تنقطع بك السبيل بينهما خمارة لاحظ ولا يشربون الماء أصلا وإذا تلاقوا في الحرب إنما نحن المسلمين بحمد الله عندنا بيوت إذا دخلناه يا إخواننا ما في بيت قداسة ولا بركة ولا علوا كالبيت الحرام ثم هذا البيت لم يأمن أبدا فإذا بنقول خلقنا للعبادة للفساد وسفك الدماء في يوم من الأيام هذا غرق بالدم هذا البيت البيت الحرام يا إخواننا في القرن الرابع الهجري يعني قبل ألف سنة تقريبا والمسلمون قريبوا عهد من النبوة في القرن الرابع القرامطة أجلكم الله هذولا فجرة ضلال كفار احتلوا البيت الحرام قالوا به مش أوروبا احتلوا البيت الحرام مصرين المشيخات انه خلقنا للعبادة وهذا عز بس اسمه الحرام تفني حرام الاصل ان لا يعضد شوكه ما تخلاشيش من الارض لحظة وين ولا يختلى خلاه ولا تنتف شيه ولا تلتقط لقطته يعني اذا في شيء على الارض تاخدهاش تعرف ليه هذه للرب هو هذا البيت الحرام ما تمدش ايدك فيش اشي سايب ما تصيب الشيء بالتالي هو حرام نحن جاءوا القرامطة فخلعوا الحجر الأسود مكث عندهم 24 سنة قتلوا الحجيج ودفنوا في زمزم 1000 حاج قال بأنك الطاهر اللي هو يعني زعيمه وقف على الحجيج بعدما قتلهم قال أنا هو مش أذكر الاسم أشار إلى الرب أنا هو وهو أنا لاحظت أحيي وأميت وقتلهم عند البيت الحرام ثم مكث المسلمون لا يحجون البيت 40 عاما فليجيبنا المشيخات اذا هي الامر خلقنا لعبادته لاحظت البيت الحرام ما كنت قد تدخلوا 40 سنة يتيهون في الارض كلهم كانوا المسلمين انت الان يا شيخ لو لم يشأ اليهود الان ان يدخلوك البيت لا تدخل يعني نكذب على انفسنا مين ما اخرنا ذيك المرة لما دخلنا كيف دخلنا بالاذون فواضح مين اللي مانعك المفسدون في الارض قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها بينما الذي في السماء البيت المعمور لا في محاسي ولا في موانع ولا يتفقد احد يعني معاك ولا مش معاك يدخله الذي في السماء البيت كل يوم 70,000 ما دخلوه قبله كل يوم 70,000 فهو قلنا في الارض ان فان استكبروا لهم الناس فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون احنا حقيقة 45 بين هيك وبعدين نتكئ على اليمين بعدين نرتفق على اليسرى بعدين بمد اجري هم 45 دقيقة بدي ادرس قال يعني احنا قاعدين بندرس نتعلم الدين بعدين يتململ بعدين بتطلع على الساعة هذول احنا مين احنا من صفوة المسلمين ما هينا في البيت المقدس لاحظ فشايف انفسنا النبي قالنا رأى مرة حبلا في المسجد قال لمن قالوا لزينب قال لما قال تصلي عليه اذا تعبت فيعني تمسك به قال حلو فليصلي احدكم نشاطه فإذا تعب فليرقد هذول عباد هاي بقول لحظ فبالتالي واضح أننا فهمنا الدين خطأ مرة أضللنا ومرة أغوينا إحنا منحب المسائل التي لا تنفع كيف عرفت الملائكة وكتبوا عليها الرسائل وسطروا الصحف ولا في منصة هيا تبين كيف عرفت يا أخي عرف نفعك شيء لم تكن تعرف ضرك شيء، انما لما غابت عنك الحكمة اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني اذا الامر عبادة كما يظن الناس تقديس وتسبيح، لم تقصر الملائكة ابدا. يا اخوانا خازن السماء الدنيا ملك، خازن السماء الدنيا في سبع سماوات، لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام عرج به جبريل، فكرة كم بعد كم سنة عرج بالنبي الى السماء بعد بعثته؟ 10 سنين. فكان للنبي في الارض 10 سنين، ثم عرج به جبريل الى السماء فاستطرق السماء جبريل، يعني طرق بابها واستأذن، فقال له خازن السماء الدنيا الملك، خازن السماء الدنيا، قال من؟ قال جبريل. قال معك احد؟ قال محمد عليه الصلاة والسلام. ايش قال خازن السماء الدنيا؟ قال وهل بعث؟ فخازن السماء الدنيا لا يعرف ان محمدا بعث قبل 10 سنين. ليه؟ لانه بيسألش اسئلتنا ما لهاش معنى. ليه؟ لانه عبد قائم على ما خلق له، خلقت للخزانة ولم تخلق مراقبا، فانت خازن للسماء، شو دخلك ارسل ولا لم يرسل؟ واضح؟ فبالتالي هذول هم العباد، انما نحن نتكلم فيما ينفعنا وما لا ينفعنا، اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسلك الدماء. في الدرس اللي فات كنا ننتهي من ابطال الدعوة المنتشرة بين الناس، ان الله خلقنا تبارك اسمه المجيد، ليه؟ كانوا يقولون لا للعبادة، هذه قضية خلقنا للعبادة، لا يتحق، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ولكن الافهام بتكون خطأ. باول دليل على انها خطأ ولن نسترسل حتى يعني نأتيها، انه ما قال وما خلقت الخلق الا ليعبدون، قال وما خلقت الجن والانس. طب والملائكة؟ ولو كان انت اللي ظنك للعبادة لشمل معك الملائكة تنين، لو ظنك انه ان خلقك للتسبيح والصلاة فلا يميتك، ما دام المعبود حي فلا يموت العابد، بدليل الملائكة. فاذا خلقك لعبادته فطم وحي تعبد، انما مات محمد وعاش الفجار والكفار، شيء واضح. فلو خلقك للعبادة بظن الناس مش هذا هو القياس الصحيح، انما فكان الناس يقولوا انه خلقنا لعمارة الارض، واحنا انتهينا منها شيئا كثيرا، وذكرنا ان افهم الناس يعني العمل عبادة، يقولوا لا لا لا، هي طاعة الله العبادة. هو قال الله انه ليس لنا ان نرتزق الا اكتسابا، لاحظ انه انت الان اذا اردت ان تكسو بنيك وتكسو نفسك اخرج فاشتغل نيح واتجر واقص نفسك، فلما خرجت طاعة هذه هي العبادة. اما نحت الخشب والزخرفة وطلي الذهب، هذا شيخ ما له في العبادة شيء ابدا، هو الله امرني ان ارتزق اكتسابا، فلما اخترت رزقا حلالا هذه هي العبادة. ليه؟ انني خضعت للطاعة فلم امت نفسي في بيتي فخرجت قصدت الحلال، هذه هي العبادة. انما اوعى تظن انه العبادة انه مسكت خشبة فزخرفتها ولونتها ورسمت عليها غزالا، هذه عبادة؟ هذه عبادة؟ هو فكرك تبارك اسمه المتكبر العلي العزيز هو كان باقي على هذا الملك انت تخربش على الخشب؟ انما انت خربشت على الخشب عشان تبيعه لواحد، فعبادتك انك اطعت الرب ان تشتغل بيديك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما اراد ان يمدح داود، قال كان يأكل من كسب يده ولا يفر اذا لاقى بالحرب. انما يلاحظ وين؟ لانه لما جعل داود خليفة في الارض ليقيم كلمة الرب لا يفر اذا لاقى ويأكل بكسب يده، فهذه العبادة. ثم احنا خلقنا على ما تعلمون ذكورا واناث، فاما ان ناتيها حراما او ان ناتيها حلالا، فقال لا تقربوا الزنا وهذه ازواجكم لكم حلال. فلما اقمت امر الله هذه العبادة، ليس العلاج في العلاج، مثل هذه العبادة، مش العبادة انك ولجت فيها، مش هون العبادة، لاحظ العبادة انك تمرت بامره وانتهيت عن نهي، هذه العبادة. في سائر الامور هذه العبادة، قال افعلوا فعلنا هذه العبادة، قال انتهوا انتهينا. فعبادة الملائكة لما قال اسجدوا لآدم فلما سجدوا لغير الله، انتبه، بأمر الله هذه العبادة، شيء سجدوا لغيره فكانت عبادة. ليه؟ لأنه فعلوا الأمر، أي أمر كان. بينما لو نظرت إليه الأصل يعني لاحظ الملائكة فسجدوا، ما قالوا له ليش وكيف. فهذه العبادة، أن تفعل الأمر أيا كان. إني أرى في المنام أني أذبحك، طبعا هذا عزيز وصعب، إنما افعله، واضح إخوان؟ فهذه العبادة. حديث النبي الصحيح، لمقام أحدكم في الصف في الحرب خير له من صلاته 60 سنة. عشان نبدأ نفهم إنه مش إحنا فاهمين يا إخوان. لمقام أحدكم في الصف يعني في الحرب يقاتلون في سبيله صفا خير من صلاته 60 سنة. فصار الناس يقول لك العمل عبادة، وهذا تبين انه مش هيك. لو كان العمل عبادة لترك محمد الكتاب وجد النخلة وزرع الزرع وحرث الارض، مش هيك، مش هيك يا اخوان. انما كان يؤدي ما يأكل به. فكان يقول عليه الصلاة والسلام قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله فيما اتاه. ما قالناش ايوه جيبوا كمان ما شاء الله بدل الطابق طابقين، عمارة الارض، هم الكفار احسن منكم. فالله انا جاي بسمع خبر بيقول الخبر انه في دبي الان ينشئون ميدان لسباق الخيول يربو على 3,000 مليون دولار، يعني 3 مليار و200 مليون، 3 مليار و200 مليون. اعمار غزة بده 2 مليار، سيبنون ميدانا للخيل ب3 مليار و200 مليون. فاول يوم للسباق الافتتاح الخيل الذي سيفوز بالسباق جائزته 10 مليون دولار. والله ما هذا الذي قطع قلبي؟ تعرف اللي قطع قلبي؟ ما سيقام عليه من القمار في اطراف الارض. فهذا الذي بنى الميدان عمليا بنى صحنا للقمار على الارض كلها، احيرانه على هذا الخيل، مش هيك يا اخواننا؟ فهذا مين؟ هذا الشيخ فلان ابن فلان، ليس بوذيا ولا مجوسيا، مش هيك؟ وهذا اللي يفترض انه خلق للعبادة، طلع ماذا يفعل؟ واخوانه وبنوه يقتلون في الارض. فواضح انه، فلما يقولوا انه العمل العبادة، قلنا لك ان النبي قال عليه الصلاة والسلام قد افلح من اسلم، ثم قال من اصبح او امسى من امسى امنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وين الحظ على العمل؟ اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا. هذا ما هو مش حديث، ينسبونه لعلي، ها؟ انما شو قال؟ قوت آل محمد شو كان عليه الصلاة والسلام؟ وكان يقول اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا على يومهم، ما كان يدخر رغيفا ابدا ولا تمرا. شوف العلم، شوف الدين، ما ادخر. واول ما خلق الله بني اسرائيل نهاهم ان يدخروا، ولولا بنو اسرائيل ما خلق اللحم، فصاروا ياخروا خايفين لا يثقون بربهم، واضح؟ انما كان قوته كفافا وكان كساؤه قميصا واحدا، كان عنده قميص اذا غسله مكث في داره. طب وين اعمال؟ مش يتعلمون شيء؟ والعمل عبادة، وسع يا عبدي بسع معكم من شرى باع واشترى، هيك والتجارة بحر الاول ما لقنه، وبعدين يا اخواننا، وبعدين حقيقة. فهكذا ضاع الدين وضاع الكتاب، ها؟ فالان اسمع من الكتاب. فقال الملك تبارك اسمه الذي يملك كل هذا الشيء، هو قال للنبي، قال تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الانهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة، هذا اللي ضاع. حديث النبي الصحيح قال طوبى، قال تعس عبد الدينار والدرهم. مين عبد الدينار والدرهم؟ هو الشغيل. تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الخميصة. شو الخميصة؟ الثوب الحسن. ان اعطي منها هذه الدنيا والدينار والدرهم رضي، وان لم يعط منها سخط. وطوبى لعبد، ايوه طيب، تعس عبد الدينار والدرهم وعبد الخميصة، وطوبى لعبد ايه؟ يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا ويعمل لآخرته كأنه لا. قال وطوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. إن كان في الساقة في آخر الجيش كان في الساقة أشعث رأسه مغبرة قدماه. لحظة، طب وين وين اشتغلوا للدنيا اعملوا للدنيا؟ لا، كل شيء حتى تبلغ. قال مالي وللدنيا عليه الصلاة والسلام، إنما أنا كراكب استغل تحت شجرة ثم راح وتركها. بعد هذا القول يقول لك العمل عبادة، العمل يعني حتى ترتزق ولا تكن آخر الناس حقيقة. إنما لما نغلب الناس، لما محمد عليه الصلاة والسلام أسقط الروم وأسقط فارس، أسقطها بالزخارف والذهب والفضة، لما فرعون دلس على قوم شقا قال أنا خير من هذا الذي هو مهين موسى ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب. القراءة الأخرى المشتهرة قال أساورة من ذهب، هكذا بفكره. فقال الملك في سورة الزخرف ولولا أن يكون الناس أمة واحدة حتى لا يفتنوا فيكونوا أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. إنما عظيم الحديث اللي سقناه، هذا حديث صحيح، قال قد أفلح من أسلم و امتلأ بطنه مالا شقا ورزقا كفافا وقنعه الله فيما آتاه. هذا هو شيك اخوانا. طيب الآية الأخرى لما قال تبارك اسمه، ما أنا بقول هذا وأسترسل فيه لنغسل عن أنفسنا ذلك الدرن، هذا الذي أشربناه كالعجل، كما يعني أشربت بنو إسرائيل العجل. العمل عباد يشيب الاختيار فينا كما قال عليه الصلاة والسلام، يشيب ابن آدم وتشيب معه خصلتان الحرص والأمل، حرص على الدنيا وأمل على الزيادة فيها. ففي سورة الكهف قال واصبر نفسك مع مين؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، بارك الله فيك شيخ. فقال واصبر نفسك مع مين؟ مع اللي بيشتغلوا، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. انما الشغيل كيف يشتغلوا غداة وعشية؟ احنا الشغيلة كيف نشتغل يعني زي ما بتقول العامة يعني برتيتين او شفتين او شيخ يشتغلوا 16 ساعة وبده يكوم نفسه زي ما بيقولوا شيك شيك. بينما اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون الدنيا يريدون وجهه، وانتبه ولا تعد عيناك عين عنهم، تعد عيناك عنهم من تعرفه، تريد زينة الحياة الدنيا. طب مش احنا فهمنا انه الاصل انه كذا؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. لا يتاني في سورة مريم بكل الملك وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا، انتبه، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ شايفين إحنا ولا أوروبا؟ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ الآن قس عليه وعليكم السلام، قس انظر الآن إلى الغربي وإلى الرومي نيح وما لف لفهم، وانظر إلينا الآن إحنا، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ لاحظ هي حقيقة في القياس هذا. فقال الله انتبه وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، يعني هذا ليس في الميزان شيء، وكم أهلكنا قبلهم من قرن يعني هذا للتكثير، هم أحسن أثاثا ورئيا يعني مما ترى. كان الحسن البصري يقرأ أحسن أثاثا وزيا يعني في من كل المظهر سواء ما تجلس عليه او تلبسه، انما هذا ما قام عند الله بشيء ابدا. لما ينزل عيسى ابن مريم ان شاء الله في الكرة الاخرة تكرك بني يعني خميصة ينزل، لا بني خميصة ما سمى لنا النبي عليه الصلاة والسلام. والله مرة بقول لنصراني بعيد عني بقول لنصراني وين بده ينزل عيسى؟ قال لا اعلم. قلت شو بقى لابس؟ قال لا نعرف. قلت له انتم اهله هو ناسه تعرفين انه ينزل على كل. فالحديث الصحيح انه ينزل عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم بمهرودتين تعرف المهرودتين فين؟ هو ينزل بثوبين فيها صفرة الثوب على الصفاء. إنما المهرودة والمهروزة في اللسان تنتين. هل يعني نزوله من السماء نازل؟ لأنه هذه الأرض أليق بها أكثر من هذا. نازل مهرودتين أو مهروزتين. أنا قرأت في المعاني العربية كانوا يقولوا الصفرة لا يا شيخ هي هذا المهربد. فأنت لما ترى روح الله عيسى ابن مريم ينزل في الأرض فليس عليه كسان حسن ولا قطيفة ولا يمانية. شو بتفهم يا شيخ؟ أن الأرض لا تساوي عند الله جناح بعوضة وليست بشيء. نزل من عند سدرة المنتهى اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى ما رأى، فنزل فأكل تمرة وركب البغلة ثم نام على الحصير. وللآخرة خير وأبقى. فاللي قرأناها من سورة مريم شاهد. ثم من سورة سبا قال تبارك اسمه، قال وما أموالك ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالح فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. لا أموال. والحديث الصحيح الآخر إن الله لا ينظر إلى صوركم، وفي رواية إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. حديث النبي الصحيح رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. فبالتالي هذا كله تأكيد أن يقول أن خلقنا لعمارة الأرض ضلال وفساد ورد لبركة الكتاب وإفساد في الكتاب وهجر لحكمة النبوة. الأصل أن الدين ما كان عليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فلو رأيناه سابق لزرع أو سابق لحصد أو جمع مالا لفعلنا، ولكن علم ما وجب أن يعلم عن الله فلم يسارع إلى الدنيا قيد أنملة. فبالتالي هذا هو الدين، هذا هو الدين. الأصل اصبر نفسك مع الذين وليكن رزقك كفافا. إنما نعم المال الصالح للعبد الصالح بشرط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تستشرفه نفسك. لما أعطى قال هذا المال حلو خضر خذه عن طيب نفسه يبارك لك فيه، يعني أنت مش مضطر، مش يعني زي ما تقول العامة مش دالك نفسك عليه. أما ما تأخذه أنت تستشرفه. وكذلك كان النبيون. واضح إخواننا؟ فبالتالي في سورة طه كيف ختم تبارك اسمه سورة طه، فيها قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال أقم الصلاة من الشيطان الرجيم، ثم قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وفعل عليه الصلاة والسلام. فبالتالي الأصل إنه إحنا نكون على هذه، هل أتتنا الدنيا وهي راغمة فليكن. إنما قال عليه الصلاة والسلام عن ربنا شو قال؟ شوف ما أجمله، قال ابن آدم لا تباعد عني، ابن آدم لا تباعد عني، وإن تفعل يعني اشتغل بعبادتي، وإلا تفعل أملأ يديك شغلا ولا أسد فقرك. لاحظ، وإن تفعل يعني تشتغل بعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. هذا لا يعني إنه حقيقة أنت بالفعل تجلس في الدار، ولكن اشتغل لترتزق وتكتسي، مش لتجمع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يكره لكم ثلاثا، اللي هي قيل وقال، كثرة الحكي وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي كمان رواية بغير إضاعة المال، هذه التي نريدها، ومنعا وهات أو ولا وهات. شو يعني ومنعا وهات؟ يعني إذا صار المال عندك منعت، وإذا عند غيرك هات. فيكره الله لنا منعا وهات، إنما عن نفسك لا تعط، إنما من غيرك هات. لاحظ كما قال في آخر الإسراء، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. إذا في دي واذا في نبوة هذه هي النعمة. ما انت بنعمة ربك بمجنون؟ وشو كانت النعمة؟ مال، كانت النبوة، وكان الوحي.